نختم الكلام في أدلة الطاعات الأصولية من السنة النبوية في الكلام على العام والخاص، ننهيه إن شاء الله اليوم حتى يبقى لنا الكلام على المطلق والمقيد ومفهوم المخالفة الأدلة المختلف فيها، وبعد ذلك الاجتهاد والتقليد وينتهي الكتاب. نسأل الله إتمام هذه الكتب. الإنسان بيسعد جدا لما الله تعالى يعني ينهيه من هذه الكتب. أقول القاعدة تقول: هل الاستثناء من النفي يعد إثباتا؟ هل الاستثناء بعد النفي أو من النفي يعد إثباتا؟ هذه مسألة خلافية، يعني إذا جاء المستثنى والمستثنى منه، فالاستثناء هنا هل يعد إثباتا؟ إثبات الحكم في المستثنى دون المستثنى منه أم لا؟ هذه هي المسألة. المسألة فيها خلاف. الجمهور يرون بأن الاستثناء بعد النفي يعد إثباتا، الاستثناء بعد النفي يعد إثباتا، والأحناف خالفوا، قالوا لا إثبات، لا إثبات إلا بدليل مستقيم. والأحناف يستدلون بقول الله النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور. قالوا لا صلاة إلا بطهور، لكنه نفى، ما في إثبات هو الآن، نفى الصلاة هل حوال إلا بطهور. وأيضا قالوا لا نكاح إلا بولي، يعني النكاح لا يكون إلا بولي، فلا إثبات هو بعد النفي. وايضا من أدلة من الاحاديث التي في هذا الباب: لا صلاه الا بفاتحه الكتاب. هذا ايضا لا يعد اثبات على النافي، يقول الصلاه غير فتح الكتاب لا تصح حال من الاحوال. لا تبيع البر بالبر الا سواء بسواء، لذلك قالوا لو باع البر بغير سواء بغير مثليه البيع ايش؟ باطل. يبقى اذا اهو الاستثناء بعد النافي لم يكن ايش؟ اثباتا، لم يكن اثباتا، وكل هذه الادله يستدل بها الاحناف. اما الجمهور فيرون بان النفي بعد الاثبات يعتبر ان النفي بعد الاستثناء بعد النفي يعتبر اثباتا. فمثلوا ذلك قالوا: والحجه معنى في اللغه، حجه معنى في اللغه، والادله التي اتى بها الاحناف كتمثيل وليست ادله على القاعده. فلذلك هذا التمثيل قد يوجه بتوجيهات اخرى، منها اتفاق اهل اللغه انه لو قال لزيد، قال عمرو لزيد علي 10 دراهم الا درهما، لزيد علي 10 دراهم الا درهما. فانظروا هنا الان النفي هو لزيد عليه 10 دراهم الا، يعني له عليه 10 دراهم الا درهما. الاستثناء هنا بعد النفي صار اثبات، ان ذلك العلماء يقولون عليه 9 دراهم، يبقى العمر على زيد 9 دراهم، او صار اثباتا هو الان، صار استثناء بعد النفي اثباتا. ها هنا نقول الاستثناء من النفي يعد اثباتا للمنفي، من المنفي نفسه. إذا قلت له علي 19 دراهم إلا درهما، يعني ليس عليه، ليس يعني درهما، هو نفي، هو موجود، كيف ما في نفي؟ فنايم. فيبقى هنا الإثبات في المنفي، العشرة تصبح كام؟ 9، وهذا باتفاق أهل اللغة. له علي 10 إلا، يعني ليس له علي 10 بل عليه، بل له علي 9، والنفي هنا في هذا، فيكون الإثبات في المنفي، يبقى العشرة تنزل إلى 9، فأنت الخصومة والحكم نقول له عليك 9 دراهم، له عليك 9 دراهم. أيضا من ذلك الأصل في قول الله في علاه: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فهذا نفي وإثبات. وأيضا النفي هنا، النفي الاستثناء من النفي صار إثباتا، أنا نفيت الإلهية عن أي أحد وأثبتها عند لمن؟ لله وحده ولا شريك له، لا إله إلا الله، يعني لا نعبد آخر إلا الله، نفي وإثبات، نفي الإلهية والألوهية عن أي أحد من العبادات الباطلة، وإثبات ذلك لإيه؟ لله وحده لا شريك له. أما الأحناف فقد خالفوا ذلك واستدلوا بهذه الأحاديث، وهذه الأحاديث من باب التمثيل وليس من باب الاستدلال، ولها توجيهات كثيرة. يعني ممكن أن يقال لا يصح النكاح إلا إيه؟ بولي، ولا يدخل في باب القاعدة التي نتكلم بها. وأيضا نقول البيع البر بالبر لابد أن يكون سواء بسواء. حكاية عن ذلك، القاعدة الثانية: هل يجوز استثناء الأكثر؟ هل يجوز استثناء الأكثر؟ يعني تقول له عليه 10 إلى 9، هل يجوز استثناء الأكثر أم لا؟ هذه القاعدة أيضا اختلف فيها العلماء. الجمهور يرون بجواز استثناء الأكثر، وبعض العلماء من المالكية والحنابلة وبعض الشافعية قالوا لا صح استثناء الأكثر، وهي قواعد لغوية مهمة جدا أيضا، يعني لها فروع كما سنبين. الأصل في هذا الباب حديث مسلم، قول الله قول مسلم في الصحيحين، قال الله تعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. الغرض المقصود أن قالوا كلكم جائع إلا من أطعمته، ومن أطعمه الله تعالى فكثير ليس بقليل، لأن الله تعالى قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وفي السماء رزقكم وما توعدون، حتى الكافر يرزقه الله تعالى في علا لو أتى بحسنة فإن الله تعالى يطعمه بها طعاما في الدنيا، حتى لا يأتي في الآخرة أن يكون له شيء عند الله جل في علاه. والجمهور قالوا الاستثناء الأكثر يجوز لقول الله جل في علاه: إن عبادي، قال للشيطان هذا الكلام: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهنا إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوون هم الأكثر. قال الله جل في علاه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال الله جل في علاه: وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله. فلما يقول الله أن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوون هم الأكثر، الغاوون هم الأكثر. خالف بذلك كما قلنا القاضي البخلاني من المالكية، وهو قول بعض الحنابلة والشافعية، والجمهور يرون أنه لم يجوز للإنسان أن يستثني الأكثر، لا سيما إذا قال هذه 100 إلا 90، يبقى ليس له إلا إيش؟ 10، ليس له إلا 10. بعض الأصوليين توسط وقال أن هذه المسألة نقول أنه يجوز استثناء الأكثر في الصفة لا في العدد، يجوز استثناء الأكثر في الصفة لا في العدد. وبعضهم قال الخلاف بين العلماء في هذا ينزل خلافا إيش؟ يكون الخلافا لفظيا، يكون يعني لا أثر له في الفروع، وهذا خطأ بين، بل الخلاف خلاف أصلي بينهما في استثناء الأكثر، لأنه يتفرع عليه فروع كثيرة جدا، منها مسائل في النكاح وفي الطلاق وفي أيضا البيع والشراء. كقول القائل مثلا لزيد، قال عمر: لزيد علي 100 إلا 90، لزيد علي 100 إلا 90. فعند الجمهور هنا يقولون إيش؟ ها لزيد له علي 100 إلا 90، يبقى إذا زيد له كم؟ 10، صحيح؟ لهذا على قول من؟ الجمهور. لا، قول بعض الملكية والشافعية يقولون والحنابلة يقولون إيش؟ علي 100، ممتاز، لأن ما في استثناء أكثر كلا استثناء، فعليه إيش؟ 100، لأن استثناء الأكثر كلا استثناء، يبقى الخلاف مش لفظه هو الآن، الخلاف ليس لفظيا هو الآن، الذي ينكر استثناء الأكثر يرى بأن في أمور هناك أمور فقهية يعني لا يمكن أن تلتزم مع ما يقول، فإذا قال القائل له علي 100 إلا 10، فعند الجمهور له عليه 100 إلا 90، فعند الجمهور له 10، وأما عند من قال بأنه لا يصح استثناء الأكثر يقولون بقيت 100 على ما هي عليه، استثناء هذا كأنه إيش؟ لغو. وأيضا من ذلك إذا قال الرجل لامرأتي: أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين، أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين، يبقى عند الجمهور وقع الطلقة، وعند بعض الأصوليين لم يقع طلاق، هذا يساعده في هذا الباب، لم يقع طلاق قط. ليش؟ لأن استثناء الأكثر ها؟ لا لا لا كان استثناء الأكثر لا يقع، استثناء الأكثر لا يقع. ولو قال لرجل نعم آسف، الذين الأصوليون يقولون أربعة ثلاثة لأنه لا يرى استثناء، لأنه قال أنت طالق، هذا طلاق بإيش؟ بالطلاق، تصريح بالطلاق. فهنا لما استثنى قال إلا طلقتين، قلنا يبقى إذن قال أنت طالق ثلاثة إلا طلقتين، ويصح استثناء الأكثر في توقع طلقة واحدة. أما الأصوليون الذين يرونه لا استثناء، قالوا إذا قال لها أنت طالق ثلاثة إلا طلقتين، قال استثناء الأكثر لا يصح، يبقى إذن هو تلفظ بالطلاق الصريح فيقع الطلاق ثلاثا وتبين منه. طبعا هنا على خلاف فقهي بين العلماء في مسألة الطلاق الثلاث، يقع واحدة أم يقع ثلاثة، يعني نتكلم على الراجح بأن الطلاق الثلاث إن انتواه ثلاثا وقع ثلاثا، وقع ثلاثا. نختم الكلام في العام والخاص، نختمه بهذه القاعدة المهمة جدا التي لا يتركها مفسر ولا أصولي ولا فقيه، وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه المسألة مسألة من الأهمية بمكان، أهمية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. في المسألة قد اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم، قالوا العبرة عموم اللفظ ولا يخصص بالسبب، مهما كانت الأسباب فإنها لا تخصص هذا العادة، لا سيما أن التأصيل الشرعي الأصيل بأن الأحكام على العموم وليست على الخصوص، أن الأحكام على العموم وليست على الخصوص. القول الثاني قالوا أنه يجوز تخصيص العام بالسبب، يجوز تخصيص العام بالسبب، يعني العبرة بخصوص السبب. القول الثالث التفصيل، قالوا إن كان الجواب مستقلا بدون السبب فيحمل عليه، وإن كان مستقلا فيبقى على عموم، يعني لو كان السبب مرتبط بالجواب فإذا يحمل عليه، يحمل عليه، كقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رجل يسأله عن سفر المرأة فيقول لا تسفر المرأة إلا مع ذمة، فيحمله على إيش؟ جوابا على السؤال، على السبب. كان السبب متصلا فلو يحمل عليه، يبقى العبرة بخصوص السبب. كان منفصلا فلا فيبقى العام على عموم. هو القول الراجح صحيح وقول جمهور العلماء العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإلا فالواقع يشهد بذلك كثيرا. قلنا بواقعة الرجل الذي قبل وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أخم علي الحد، قال ما بك؟ قال أخم علي الحد، قال ما بك؟ قال وقعت من امرأتين ما يقع الرجل من زوجه غير أني لم أطأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى أسبغت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال هذا فقد غفر الله له. ثم قرأ عليه قول الله جل وعلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلف الليل إن الحسنات تذهبن السيئات. فقال الرجل ألي خاصة؟ قال لا بل لأمتي عامة. ألي خاصة؟ قال لا بل لأمتي عامة. وأيضا حديث السارق، آية الرأي السارق صفوان نام على ردائي، نام على ردائي فجاء رجل فصرخ رداءه فحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الرسول قطع يده فقال يا رسول الله إني أسامحك، فقال لا هل كان ذلك قبل أن تأتيني؟ فقال هنا ولما هنا نزلت الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. فكان السبب في نزول الآية هذا السارق الذي سرق رداء صفوان، ومع ذلك الإجماع من الصحابة أنهم حملوا الآية على إيش؟ على العموم لا على الخصوص. أيضا في ذلك آية الظهار والذين يظهرون منكم النسائم ثم يعودون لما قالوا فتحوا رقبة إلى آخر الآيات. آية الظهار نزلت في من؟ نزلت في سلمة نصح قولا بالتحكيم لما جاءت تشتكي زوجها إلى الله جل وعلا، صحيح؟ نزلت سلمة نصح. فلما نزلت فيه فهنا العلماء يقولون وآية الظهار عامة والسبب ليس مخصصا. أيضا من ذلك في هلال ابن أمية نزلت آية اللعان، وآية اللعان نزلت بسبب هلال ابن أمية ولم تخصص، يعني لم تخصص بالسبب. فالعبرة عند العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولأن الأحكام لا يمكن أن تأتي على الخصوص ولازم تأتي على العموم. وبهذا نبقى انتهينا الحمد لله من العام والخاص، يبقى لنا المطلق والمقيد ومفهوم المخالفة، ثم بعد ذلك الاجتهاد والتقليد، وينتهي الكتاب بإذن الله تعالى.